إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب دفع الصائل. كل من قصد إنسانا في نفسه أو أهله أو ماله أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه. ده معنى الصائل، الذي يصول يهجم. الصائل يعني الهاجم على الإنسان. تعرفوا إيه؟ إنه من قصد إنسانا في نفسه أو أهله أو ماله أو دخل منزله بغير إذنه. يبقى أربع حالات: يقصد نفسه، أو يقصد أهله سواء زوجته أو عياله، أو يقصد ماله السرقة، أو يدخل بيته بغير إذنه، فله دفعه. الدفع هنا ممكن من أول الخناقة إلى القتل، تصل إلى القتل، فيندفع بالأسهل فالأسهل، يطرده بالكلام ثم بالبدن ثم بالعراك ثم يصل إلى القتل. قال روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم جاب آخر حاجة اللي هو القتل. رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك في ماله فقاتله. كلمة المقاتلة يعني العراك، قاتله يعني أخرجه بالقوة، وإن وصل إلى قتله. فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد، ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. ولا يجب الدفع، خلاص له الدفع، ده الحكم الأولاني، ولا يجب له أن يفعل ذلك، ولا يجب الدفع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك. لما يبقى في فتنة قتال بين المسلمين فالإنسان لا يتدخل فيها. خرجها أبو داود وهو حديث صحيح. وفي لفظ: فكن كخير ابني آدم. وفي لفظ: فكن عبد الله القاتل ولا المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل. ولأن عثمان رضي الله عنه لم يدفع عن نفسه، لأن لو دفع عن نفسه لدخل معه جيش فاقتتل المسلمون جيش وصد جيش، إلا أن يراد أهله فيجب الدفع، لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع إمكان دفعه. ده لو كان هيقدر يدفع، إن كان مستضعف ولا يستطيع الدفع لا يجب عليه. وللمسلمين عون المظلوم ودفع الظالم. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: كيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون يتعاونون على الفتان، وفي لفظ على القتال، ده ضعيف. ولأنهم لو لم يتعاونوا على دفع الظالم لقهرهم الظلمة وقطاع الطريق. برضو هنا مع إمكان الدفع، لو كان الظالم ذو قوة غاشمة والمسلم ليس معه ما يدفع عن نفسه فلا يجب عليه قتاله، لأن دي هلكة. فصل: ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به، فإن أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه بالعصا. هنا بقى بيجيب أقل حاجة: ادفعه بيدك، فإن لم تستطع فبالعصا، إن استطعت بيدك يحرم عليك بالعصا. فإن أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه بالعصا، وإن اندفع بالعصا لم يجز ضربه بحديدة، وإن أمكن دفعه بقطع عضو لم يجز قتله، وإن لم يمكن إلا بالقتل قتله. وده إجماع نقل شيخ الإسلام تيمية على أنه يجوز قتله إن لم يندفع إلا بالقتل، ولم يضمنه لأنه قتل بحق فلم يضمنه كالباغي. وإن قتل الدافع فهو شهيد، وعلى الصائل ضمانه للخبر، ولأنه قتل مظلوما فأشبه ما لو قتل في غير الدفع، ولأنه قتل مظلوما. وإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منه فقطع منه عضوا ضمنه. قطع يعني إيه؟ يعني حضره بسكينة أو بسيف، وهو ما بيخافش من السيف فقطع له إيده عشان يخاف. فإن كان هندفع بأقل وأنا تعديت عليه بالقطع ضمنه، لأنه جنى عليه بغير حق أشبه الجاني ابتداء، ولأنه معصوم أبيح منه ما يندفع به شره، ففيما عداه يبقى على العصمة. فإذا ضربه فعطله لم يجز أن يضربه أخرى. ضربه فعطله يعني وقعه، ضربه فوقع فلم يستطع أن يقوم، فلا يجز أن يضربه بأخرى. خلاص إيه؟ أو ضربه فأغمي عليه. فمعنى كلمة عطله أنه فقد قوته، لأنه قد انكف أذاه وهو المقصود. وإن قطع يده فولى عنه فضربه فقطع رجله ضمن رجله. قطع يده فخاف وهرب، أو عوره فخاف وهرب، فلا يجوز أن يتبعه ويقطع منه عضو آخر، لأنها قطعت بغير حق ولم يضمن اليد، لأنها قطعت بحق. وإن مات منهما فلا قصاص في النفس، لأنه من مباح ومحظور ويضمن نصف ديته. منهما، إن مات منهما من الضربة اليد والرجل. وإن عض يد إنسان فنزعها من فيه فانقلعت ثناياه لم يضمنها، لما روى عمران بن حسين أن يعلى بن أمية قاتل رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. من هنا الجاني هو اللي أصبح مجني عليه، عض ايده فالتاني لما شد ايده كده كسر سنته، ليس عليه شيء لان هو نزع يده من فيه، فعل امر مباح له، ولان فعله الجاه الى الاتلاف فلم يضمنه، كما لو رماه بحجر فعاد عليه فقتله. واحد بيرمي واحد بطوبه فصدتها عن نفسي فردت في وشه قتلته، فلا يضمن لان انا فعلت ما يباح. وإذا أراد رجل امرأة فقتلته دفعا عن نفسها لم تضمنه، نص عليه أحمد اللي هي في القانون الدفاع عن النفس. بس الدفاع عن النفس له، احنا قلنا هنا في القواعد الفقهية ان لابد فيها من تدرج، يعني ما ينفعش اقول ايه دفع عن نفسه فقتله، لا، دفع بايه فقتله، يعني يدفع الاول بالاقل فالاقل فالأكثر فالأكثر حتى يقتله، إنما ما ينفعش يقتله من أول مرة. هنا رجل أراد امرأة أن يزني فيها أو يغتصبها فقتلته، فليس عليها ضمان. ليه؟ لأن هي فعلت إيه؟ ما تدافع بها عن نفسها. وذكر حديثا عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل، فأراد رجل منهم جارية له عن نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يودى أبدا، يودى يعني دية، يعني ولو وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما لم يضمنهما. لما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم أن قوما قالوا لعمر: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته. فقال عمر رضي الله عنه: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتله. فقال لهم عمر: ما يقول؟ قالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته، فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنتين أو باثنين. فقال عمر رضي الله عنه: إن عادوا فعد، إلا أن تكون المرأة مكرهة فلا يحل قتلها، وإن قتلها ضمنها لأنه قتلها بغير حق. يعني مشابهة، يعني أنا مقصود إن هو كده ضرب من ضرب فخذي امرأته، ضرب كده في ايه اللي جابه هنا؟ ايه اللي جابه في ماشي وكده كده لو ما كانش في حاجه موجوده كان هيقطع الخدين مره. ما هي كانت زانيه بقى. هو بيقول هنا لما عمر بن الخطاب قال فعد انها زانيه تستحق القتل في الرجم يعني. كده ما كانش يلزمه افتأت عليه وقتل. ما يلزموش ان ما هو مش هيضمن. لا هو مش هيضمن لكن كده افتأت. اه بس هي المساله فيها تفصيل اخر احنا قلناه في قبل كده ان هو يلزمه ان هو ايه قتل رجل لانه يقتله انما لا يقتل امرأته. ومن اطلع في بيت غيره من ثقب او شق باب او باب مفتوح فرماه صاحب البيت بحصاه او طعنه بعود فقلع عينه لم يضمنها. هنا بقى الصائل على البيوت. اقل درجاته من اطلع على بيت بغير اذن اهله اللي هو اول درجة اللي هو بيقولها دي. من اطلع في بيت غيره من ثقب او شق باب او باب مفتوح فرماه الرجل بحصاه او طعنه بعود فقال عينه لم يضمنها. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاه. حذفته يعني حذفته ماشي بالحذف. ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا طلع في جحر من باب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدري. المدري عود يدخل في الرأس ليضم بعض الشعر إلى بعض. عود كده الشعر بيتلف ويتشبك فيه كده زي بنسة كده بمدري في يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. متفق عليهما. وظاهر كلام أحمد أنه لا يعتبر ألا يمكن دفعه إلا بذلك لظاهر الخبر. وقال ابن حامد يدفعه أولا بأسهل ما يمكن دفعه به كأنه مثلا يشتمه مثلا أو يزجره ثم بعد ذلك إن لم ينزجر يفعل ذلك يعني. ولكن ظاهر الحديث أنه يجوز له أن يفعل ذلك ابتداء في الحالة دي. قال ابن حامد يدفعه أولا بأسهل ما يمكن به كالصائل سواء وليس له رميه بحجر كبير يقتله ولا بحديدة فإن فعل ضمنه لأنه إنما يملك ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى بها. فإن لم يمكن دفعه بالشيء اليسير جاز بالكبير حتى يأتي ذلك على نفسه ولا ضمن عليه. يعني هو بيقول لك الشيء اليسير انك تفقع عينه. الأكبر منه بقى انك انت تقتله لأنه تلف بفعل جائز. وسواء كان في البيت حرمة ينظر إليها أو لم يكن. حرمة يعني نساء. لعموم الخبر وإن كان المطلع أعمى لم يجز رميه لأنه لا ينظر فصار وجهه كقفى غيره. واحد أعمى بيبص ففي الحقيقة ليس لها أثر يعني نظر فيها ليس أثر. وإن اطلع ذو محرم لأهله لم يجز رميه لأنه غير ممنوع من النظر إلا أن تكون المرأة متجردة فيجوز رميه لأنه يحرم عليه النظر إليها متجردة كالأجنبي ينظر إلى عورة. ولو تجرد إنسان في طريق لم يجز له رمي من نظر إليه لأنه هتك نفسه بتجرده في غير موضع التجرد. وإن صالت عليه بهيمة فله دفعها بأسهل ما تندفع به فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها. هنا بقى انتقل إلى مسألة صول البهائم. في بهيمة صالت عليه هجمت عليه يعني. فيدفعها بالأقل فإن لم تندفع إلا بالقتل فقتلها لم يضمن لأنه إتلاف بغير بفعل جائز فلم يضمنه كإتلاف الآدمي الصائل. ولأنه حيوان قتله لدفع شره أشبه الآدمي. هو العقل إن اللي بيندفع باليسير. أنت لو هجم عليك كلب تتعمل عليه هتحاول الأول إنك أنت إيه تدفعه بأقل شيء بترميه بطوبة. ولا لو معك مسدس هتطلع مسدس وتقتله وهو واقف. لا طبعا. هو العقل بيقول ان انت بتدفعه بالاقل وبعد كده الاكثر. فغالبا اللي بيدفع بالاكثر من اول مره بيبقى متعدي. يعني في مثال المراه دي في قضيه حاليا بنفس الصوره بالظبط. هو هنا في المرأة اللي اغتصاب المرأة ما هو ما فصلش في اغتصاب المرأة ليه؟ لأنه غالبا مش هندفع إلا بالقتل. الكلب اللي هي الكلاب الشرسة اللي موجودة دي مش هندفع. لا بالعكس، الكلاب الضالة بالأول بتدفعها بأقل شيء إن لم يندفع إلا بالقتل قتلته. لو أنت ماشي في الشارع وكلب بوليسي من الناس اللي هي الكلاب الكبيرة دي هجم عليك هتعمله إيه؟ هتجري بدون تفكير، هتجري مش هتقتله. طب أنت لو فيك يعني شجاعة شوية يعني هتعمل إيه؟ هتوقف وتبرق له صح؟ وبعد كده شوية كده، وبعد كده لو لقيته أشجع منك هتحاول توطي على الأرض عشان تخوفه. تالت مرحلة بقى إن هو مخافش هتجري. لو معك حاجة تقاتله بيها هتقاتله، بخلاف النمر مثلا أو أسد. أنت لو معك مسدس واقف وأسد هجم عليك بدون تفكير هتقتله. ليه؟ لأن أنت فرقت بين الكلب والأسد، لأن الأسد لا ينزجر بما ستفعله صح؟ مش هتهوشه، مش هتقول له امشي امشي زي الكلب، مش هتوطي على الارض عشان تجيب طوبه هيلف ويجري. لا، الاسد فيه من الشجاعه ما لا تستطيع انك انت ايه تخوفه بها، يضرب به المثل في الشجاعه. فانت علمك بان شجاعه الاسد مش هينزجر باي شيء فبتقتله مباشره، فانت كده مش متعدي. ده لو ان الاسد ده مباح اقتناؤه، الكلام اللي احنا بنقول ان هو اصلا مش مضمون. انما الكلاب العقور دي برضو مش مضمونة. ف احنا بنتكلم عن حاجة مضمونة، حيوان مضمون. كلب العقور او كلب الشرس اللي انت بتقول عليه ده، الا ان هو يبقى كلب يباح اقتناؤه في مكان حراسة مثلا، فدي لها احكام تانية. البهيمة بقى اللي هي الصائلة، بهيمة يباح اقتنائها، بقرة بتاعت واحد جارك وهجمت عليك. ساعات البقر بيبقى يكون في نوع من الجنون فيهجم على الإنسان، أو كان في أطفال مثلا. في العيد كان في جزار عنده جاموسة وبعدين فلتت منه معرفش يذبحها والحبل بتاعها انقطع وجرت في عيد اللي فات او اللي قبله، وجرت في الشارع. طبعا الناس في هذه المواقف بتجري وراها، يعني مش بتحاول انها ايه يعني ايه، لا كله بيجري، تلاقي جاموسة بتجري واللي في العيد كله بيجري وراها، فبتزداد خوف. فدخلت على مكان فيه اطفال ونساء، دست طفلة صغيرة موتتها. فهل تندفع الجاموسة دي، تندفع بالقتل ولا تندفع بأقل منها؟ ولا الناس لما جرت وراها، طبعا الناس بتخدم كله بيجري خصوصا على الصغيرة بتجري وراها يمكن يمسكوها، ولا هي تتساب خالص لغاية ما تهدى انها خايفة وبعدين صاحبها يجي يسحبها بسهولة كده. ففي تعدي من الناس خلى الحيوان يصول، التعدي من الناس اللي هو ان هم يهجموها او يخوفوها خلى الحيوان يصول. ففي الحالة ديت بيبقى في نوع من التفريط. هنا بقى لما بيجي يتكلم عن الأحكام ديت بيتكلم عنها في نوع ما فيش تفريط، يعني هو لما صل عليا فأنا تعاملت معاه بطريقة علمية، وده طبعا مش كل الناس بيعمل كده. فمسألة قتل الحيوانات أو الصائل لابد فيها من تحقيق دقيق، ماشي؟ اللي هيحكم فيها لازم يفهم القضية كلها عشان يعرف في نوع من التعدي ولا لا. هنا بيقول ومن قتل إنسانا أو بهيمة أو جنى عليهما وادعى أنه فعل ذلك للدفع عن نفسه أو حرمته، أو قتل رجلا وامرأته وادعى أنه وجده معها فأنكر الولي، فالقول قول الولي لأنه ده الأصل، وله القصاص. لما روي أن علي رضي الله عنه سئل عن رجل قتل امرأته ورجلا معها وادعى أنه وجده معها، فقال علي رضي الله عنه إن جاء بأربعة شهداء وإلا دفع برمته. ولأن دفع برمته يعني إيه؟ قصاص يعني. ولأن القتل متحقق وما يدعيه خلاف الظاهر، وإن أقام بين أنه قصده بسلاح مشهور فضربه هذا لم يضمنه. السلاح مشهور يعني شهر في وجهه, مشهور يعني خرج من غمد يعني, لأن الظاهر أنه قصد قتله. وإن شهدت أنه دخل بسلاح غير مشهور لم يسقط الضمان, لأنه ليس هاون ما يدفعه. فصل. ومن اقتنى كلبا عقورا فأطلقه حتى عقر إنسانا أو دابة, أو اقتنى هرة تأكل الطيور فأكلت طير إنسان ضمنه, لأنه مفرط باقتنائه وترك حفظه. وإن دخل إنسان داره بغير إذنه فعقره الكلب لم يضمنه, لأنه متعد بالدخول متسبب إلى إتلاف نفسه, فلم يضمن كما لو سقط في بئر فيها. اقتناء الكلاب الآن بقى أصبح نوع من الترفه, وبقى تربية كتربية في التربية في البيوت يعني, كتربية القطط والطيور, وده طبعا خطأ كبير وإثم عظيم, لأن اقتناء الكلاب محرم شرعا إلا بأسباب شرعية. أسباب الشرعية دي موجودة ماشي, اللي هو الحرث, الحراسة, أو الزرع, أو المشية. فهو إن كان في نوع من أنواع الاقتناء ديت يجوز, واحد عنده مزرعة فبربي كلب, أو ماشية مواشي عنده كلب حراسة عنده كلب يحرس, ويجوز اقتناء الكلاب اللي لها أغراض شرطية ماشي, كالتنقيب عن المخدرات أو المتفجرات أو المجرمين, كل ده يجوز اقتناءه. إنما غير كده لا يجوز اقتناءه. يجوز الاقتناء للترفه كالغرب الكفار, ده حرام وتشبه بالكفار, لأن لا يخلو بيت من أبيوت الكفار إلا أن تجد فيها كلب. وليه؟ لما يفتقدونه من الوفاء. يعني هي الأسرة مكونة من أب وأم وابن مشكوك النسب وكلب أقرب إليهم من ابنهم, يعني الكلب بالنسبة لهم أقرب من الابن, ودي حياة أسرية غربية معلومة. فإن احنا نتشبه بهم بهذه الطريقة ده طبعا ده أمر منتشر جدا. احنا في بلد تعتبر ريفية, ومع ذلك كل ما انزل ألاقي واحدة ماشية ومعها كلب, أو شاب ماشي ومعها كلب. طبعا الكلب في خاصية ان هو ايه, لا يتبول أو يتغوط إلا إذا خرج من المنزل ماشي, فبيضطر صاحبه ان هو ياخده عشان يمشيه عشان خاطر ايه يتبول أو يتغوط ماشي. فطبعا ايه تلاقي بقى الناس رايحة بكلاب وجاي بكلاب عشان خاطر تعمل, وهو يا ما طبعا ده أمر قبيح يجب التنبيه فيه. يجوز بيعها وشرائها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كلب معلم ماشي, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب معلم. وده كلب معلم, ده هو أصلا الكلب ده مخصص للتعليم ماشي, هو كلب فيه صفات يعني إيه صفات تؤهله للتعليم, وهو أصلا ربنا خلقه عشان يتعلم. أنت عارف التعليم صفة خاصة بالكلاب ماشي, مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله صح. مكلبين يعني إيه؟ يعني من صفة الكلاب. فكأن ربنا جعل الكلاب فيها خاصية التعلم. يتعلم إيه بقى؟ يتعلم الحراسة, يتعلم تتبع الحرامية. فالله عز وجل سخر هذه الحيوانات لخدمة الإنسان. ليس من خدمة الإنسان أن يعني يترفه بها. في حيوانات تانية الله عز وجل جعل الإنسان يترفه بها, كالطيور, عصافير, قطط. إنما الكلاب غير مسموح بها أنها الإنسان يترفه بها. وما أتلفت البهائم من الزرع ليلا فضمانه على صاحبها, وما أتلفت منه نهارا لم يضمنه إلا أن تكون يده عليها. هنا بقى البهائم, ما أتلفت من الزرع ليلا فضمانه على صاحبها, لأن يعني بالليل المفروض تكون في الحظيرة. وما أتلفت منه بالنهار لم يضمنه, لأن هي حياتها بالنهار يحفظها أهل الإيه؟ البساتين. لما روى الزهري عن حرام ابن سعدة ابن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليها، رواه أبو داود. ولأن عادة أهل المواشي إرسالها بالنهار للرعي وحفظها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل، فكان التفريط من تارك الحفظ في وقت عادته. وذكر القاضي أنه متى لم يكن في القرية مرعى إلا بين زرعين لا يمكن حفظ الزرع فيه من البهيمة كساقية ونحوها، فليس لصاحبها إرسالها ليلا ولا نهارا، فإن فعل فهو مفرط وعليه الضمان. ما فيش مرعى فيها فحيرسلها بالنهار ليه؟ القرية ما فيهاش مرعى، فهو المفروض هو اللي حيجيب لها الأكل فيضعها لها بالنهار. فعشان كده القاضي حكم بأن عليه الضمان في كل حال، لأن ما فيش سبب لخروج الحيوان بالنهار. ومتى كان التفريط في إرسال البهيمة من غير المالك مثل أن أرسلها غيره أو فتح بابها لص أو غيره، فالضمان عليه دون المالك لأنه سبب الإتلاف. وهي مسألة مرجعها وأيضا إلى عرف، لو أن العرف أن الناس يتركون بالنهار حيواناتهم ففي الحالة ديت إيه؟ الضمان على صاحب الزرع. فصل. وإن أتلفت البهيمة غير الزرع، لأنه لم يحفظ الزرع، يحفظه ممكن يجيب كلب يحفظه بعمل صور، لأن عادة الناس أنها ترسل البهائم بالنهار فيحفظ زرعه. إن أتلفت البهيمة غير الزرع ولا يد لصاحبه عليها لم يضمنه ليلا كان أو نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار أي هدر، ولأن البهيمة لا تتلف ذلك عادة فلم يجب حفظها عنه. ماشي، دخلت البهيمة محل وكسرت ما فيه، ماشي، لا أو مثلا ضربت بقرنها زجاج دكان وكسرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، يعني إيه جبار؟ هدر، صاحبها مش هيضمن. فإن ابتلعت جوهرة إنسان فطلب ذبحها ليأخذ جوهرته فعليه ضمان ما نقصت بالذبح، لأنه فعل ذلك لتخليص ماله وليس على صاحب البهيمة ضمان نقص الجوهرة لأنها نقصت بفعل غير مضمون. بقرة ماشية في الشارع وبعدين واحد بيلعب في الخاتم بتاعه كده وقع منه فجت وكلاه، فهو قال لك الخاتم بتمن الايه البقرة، اذبحوها وهاتولي الخاتم بتاعي. هيشتري البقرة ويذبحها وايه وياكلها وياخد الخاتم بتاعه، ليس مضمون لانها نقصت بغير فعل مضمون. وان كانت يد صاحبها عليها، فرضنا بقى صاحبها هو اللي ما كان ماسكها وما شدهاش، ضمن الجوهرة لأن فعلها منسوب إليه. يعني واحد ركب حمار وماشي فالحمار لما لقى الخاتم وقع كله بلعه، ويخير بين ذبحها ورد الجوهرة وأرش نقصها وبين غرمها بقيمتها، كمن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان. مثال ده بيضربوه دايما في ان هو ايه مغصوب ولا يمكن الرد الا باضعاف الثمن، سرق خيط وبعدين خيط بيه جرح، فهو عشان قطر نرجعه لازم نفتح الجرح تاني، ففي الحالة ديت هيضمن الايه الخيط. فان عاد فذبحها رد الجوهرة الى صاحبها واسترجع القيمة، كما لو غصب عبدا فابق فرد قيمته ثم قدر عليه. كتاب الجهاد. كتاب الجهاد كتاب يضع الفقهاء أحيانا خصوصا المتقدمين بعد أبواب الحدود لوجود مناسبة، إن أبواب سياسة كلها أبواب سياسة شرعية ما يختص به الإمام، جهاد والحدود وإقامة الأحكام، ف المتقدمين كانوا يضعون كتاب الجهاد دائما بعد أبواب الحدود وقبل الأشربة قبل الأطعمة. والمتأخرين غيروا ترتيب الجهاد ووضعوه بعد الحج. والفرق إن الجهاد كعبادة بدنية أخرجوها من الصورة السياسية خلوها إيه؟ عبادة بدنية. فنظر المتقدمين للجهاد إن هو وظيفة من وظائف الإمام فحطوها مع وظائف الإمام اللي هي إقامة الحدود والشريعة والديات وغير ذلك. والمتأخرين رأوا إنها عبادة بدنية تطوع بها المرء إن أراد زي الحج التطوع والعمرة التطوع والجهاد التطوع فوضعوها بعد أبواب الإيه؟ الجهاد كأنها من نهاية الأبواب اللي هي عبادات البدنية. تلاقي ربع العبادات خاصة بالجهاد، ربع العبادات عبارة عن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، خمس أبواب. المتقدمين كانوا بينظروا للجهاد أنه بعد الحدود ولأنه تطهير للأرض من الفساد، إن قتل البغاة والصائل بعد كتاب الصائل الصول وقامة الحدود على السارق والزاني وشارب الخمر، كل ده الهدف منه إيه؟ ردع المفسدين. فقالوا إن أكبر ردع للكفار هو الجهاد لأن الكفر فساد، فده من باب إيه؟ ردع الكفار وردع الفساد. فالكفر والفسوق مشتركان في باب واحد فتطهرهم واحد. فوضعوا أبواب الجهاد في هذا المكان بسبب هذا النظرة يعني. دي مناسبة ذكر كتاب الجهاد بعد الحدود. هو فرض. قال تعالى كتب عليكم القتال، وقوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهو فرض كفاية. عامة الفقهاء وانعقد الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية إلا في مواضع يتعين فيها سيأتي ذكرها، إلا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال إنه فرض عين على كل واحد يجاهد، وهذا مردود بالأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد ولا يخرج معه كل الرجال، كان يبقى رجال صح، وكان يرسل السرايا ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاهد ولا يخرج معهم. فكان لو كان فرض عين لأثم من تخلف عن الجهاد. وأيضا ذكر ابن عمر وعطاء والثوري وعبيد الله بن الحسن أنه مستحب، دع الطرف الثاني، ولكن انعقد الإجماع على أنه فرض كفاية. ربما رأوا أنه مستحب على أساس أنه فرض كفاية، لأن فرض الكفاية معناه أنه هو يستحب إذا قام به الإيه؟ الكفاية، إذا قامت الكفاية استحب للباقي، فهو فرض كفاية، إذا قام به من به كفاية سقط عن الباقي. قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. هنا بقى في قاعدين هم، ولو كان فرضا على الجميع لما وعد تاركه الحسنى. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولأنه لو فرض على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة. فرض عين يعني كل واحد لازم يجاهد، جهاد لا ينتهي لا يخلص، وطلب المعاش والعلم، فيؤدي إلى خراب الأرض وهلاك الخلق. ولكن لو وجد من لا تقوم الكفاية إلا به تعين عليه، مثال مثلا سلاح جديد ولا يستطيع أن يستعمله إلا شخص، وهذا السلاح يؤثر في قوة المسلمين، فيجب عليه أن يجاهد به، وإن اتسع الوقت وجب عليه أن يعلم من يجاهد به خلاص. وأيضا فرض عين على من أتقن سلاح معين، في واحد فز في سلاح معين ففي الحالة دي هو فرض عين، ما ينفعش ان هو يستقيل، ما ينفعش ان هو ايه إلا أن هو يعلم من تقوم به الكفاية، ولا يجب إلا بشروط خمسة. هنا وجوبه، هنا وجوبه على إيه؟ على المجاهدين يعني. أو أحدها التكليف، فلا يجب على صبي سواء كان فرض كفاية أو فرض عين. هو بهنا الوجوب على أن فرض كفاية يعني واجب على من تقوم به الكفاية، فلا يجب على صبي، ده في إجماع لأن الصبي لا يجب عليه الجهاد، نقل هذا الإجماع ابن حزم. ولا مجنون، طبعا في إجماع طبعا المجنون لا يجب عليه، لأن لو قلنا المجنون جاهد ما هو ممكن بدل ما يدور الضرب في الكفار حيلف الناحية التانية ويضرب في المسلمين، هم دول اللي طول النهار طول النهار معاه وتعبينه. ولا كافر لما تقدم، ولأن هذه من شرائط التكليف في سائر الفروع. قد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، فلم يجزني في المقاتلة، ولأن المجنون لا يستطيع الجهاد، والكافر غير مأمون، والصبي ضعيف البنية. الثاني: السلامة من الضرر، ده برضو في إجماع نقل ابن حزم أيضا. قال تعالى: غير أولي الضرر، وهو العمى والعرج والمرض والضعف. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض ولا على المريض. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ومن كان في بصره شأس يمنعه من رؤية عدوه وما يتقيه من السلاح لم يلزمه الجهاد. هو مش أعمى، ولكن في نظره ضعف، لا يستطيع رؤية العدو ولا يستطيع رؤية السلاح، لم يلزمه الجهاد، لأنه في معنى الأعمى في عدم إمكان القتال. وإن لم يمنعه من ذلك لم يسقط عنه فرضه، فرض لا يمنع يعني، وضع في مكان لا يحتاج إلى دقة في النظر يعني. ويجب على الأعور والأعشى الذي لا يبصر بالنهار، الذي يبصر في النهار دون الليل، لأنهما يتمكنان من القتال. ولا يجب على أقطع اليد أو رجل، لأنه إذا سقط عن الأعرج فالأقطع أولى، ولأنه يحتاج إلى الرجلين في المشي واليدين ليتقي بأحدهما ويضرب بالأخرى. والأشل كالأقطع، ومن أكثر أصابعه ذاهب أو إبهامه أو ما لا تبقى منفعة اليد بعد ذهابه فهو كالأقطع لذلك. ومن كان عرجه يسيرا أو مرضه يسيرا لا يمنعه الركوب والمشي والعدو والقتال لم يسقط عنه الجهاد، لأنه متمكن منه. الثالث: الحرية، فلا يجب على العبد، ده برضو فيها إجماع. قال تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والعبد لا يجد ما ينفق لأنه ليس له مال، ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم يجب على العبد كالحج. الرابع: الذكورية، فلا يجب على المرأة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولأن الجهاد القتال، والمرأة ليست من أهله لضعفها وخوارها. ولا يجب على خنثى مشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلا، إنما يستعان، يجوز الاستعانة بالنساء في الحرب، في مداواة المرضى أو سقي الجيش. الخامس: الاستطاعة. قال تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولأنه يحتاج إلى قطع مسافة فأشبه الحج. وإن كان القتال قريبا من البلد لم يشترط ذلك، لأنه لا يحتاج إلى ركوب ولا نفقة طريق. هنا بيتكلم عن الجهاد الذي يجاهد الإنسان بماله، ماشي، هو بيطلع بفلوسه يجاهد بماله، إن ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كده، اللي عايز يجاهد بفلوسه، يجيب الراحلة بتاعته وفلوسه ونفقته على نفسه. وفي عهد عمر أصبح الجهاد وظيفة، ماشي، تجنيد يأخذ عليها راتب، فدي لها أحكام ودي لها أحكام. هو بيتكلم هنا عن الجهاد اللي هو التطوعي. والاستطاعة: وجدان الزاد والراحلة والسلاح وآلة القتال ومركوب يبلغه إذا كان على مسافة القصر. قال تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فصل: يتعين الجهاد في موضعين، أحدهما إذا التقى الزحفان، تعين الجهاد على من حضر، ده برضو إجماع على كل أن كل من حضر وجب عليه القتال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الثاني: إذا نزل الكفار ببلد المسلمين، تعين على أهله قتلهم، ده إجماع أرضا أيضا. الأولى إذا التقى الزحفان إذا حضر القتال. الثانية أن الكفار إذا دخلوا بلد وجب على أهلها أن يقاتلوه والنفير إليهم، ولم يجز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ الأهل والمكان والمال، ومن يمنعه الأمير والخروج. قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، ولأنه في معنى حاضر الصف فتعين عليهم كما تعين عليه. بعض الناس بيجعل الجهاد في صورة الدفع فقط، ولكن جهاد الطلب واجب، ده قول الجمهور إن جهاد الطلب أيضا واجب. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يلونكم هم ما حربوش، هم إيه يوالوا المسلمين يعني في المكان يعني. وأقل ما يفعل الجهاد مرة في كل عام، لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام مرة، وهي بدل عن النصرة، فكذلك مبدلها وهو الجهاد، إلا لعذر من ضعف المسلمين أو انتظار مدد أو مانع في الطريق من قلة علف أو غيره، أو طمعه في إسلامهم بتأخير قتالهم ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده، وإن دعت الحاجة إلى فعله في العام أكثر من مرة وجب، لأنه فرض كفاية فكان على حسب الحاجة. ومن كان أحد أبويه مسلما لم يجز له الجهاد إلا بإذنه، ده إجماع، نقل الإجماع في الشرح الكبير أنه لابد من إذن أبويه إن كان مسلمين. لما رأى ابن عباس قال رجل من يا رسول الله أو أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ولأن الجهاد فرض كفاية وبرهما فرض عين فواجب تقديم. فإن كان كافرين فلا إذن لهما، لأن أبا بكر وأبا حذيفة ابن عتبة وغيرهما كانوا يجاهدون بغير إذن آبائهم، ولأنهما متهمان في الدين. مسألة بقى الأبوين كافرين ويمنعانه من الجهاد يطيعهم أم لا، ده في خلاف، والمذهب على أنه لا يطيعهم. وبعض العلماء قال إن كان المنع سبب الشفقة وليس كره الدين فيجب عليه أن يطيعهما، وإن كان المنع بسبب الدين فلا يطيعه. فإن كان رقيقين ففيه وجهان، أحدهما يعتبر إذنهما لأنهما كالحرين في البر والشفقة والدين، والثاني لا إذن لهما لأنه لا ولاية لهما ولا نفقة ولا إذن لهما في أنفسهما ففي غيرهم أولى. وده المذهب، وهو ده المذهب واحتمال في المغني. ولا إذن لغيرهما من الأقارب كالجدين وسائر الأقارب، لأن الشرع لم يرد بذلك ولا هو في معنى المنصوص عليه، لتأكيد حرمة الوالدين في البر والتقديم في الإرث والنفقة والحجب والولاية وغيرهما وغيرها. ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه، لأنه صار فرض عين فلم يعتبر إذنهما فيه كالحج الواجب، وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركه لأن تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو في معصية الله تعالى، كالسفر لطلب العلم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلد نحو ذلك. وإن أراد سفرا غير واجب فمنعاه منه لم يجز له، لما روي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، من المسند. فصل. ولا يجوز لمن عليه دين الجهاد إلا بإذن غريمه، إلا أن يقيم به كفيلا أو يعطي به رهنا، أو يكون له من يقضيه عنه، لما روى أبو قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله خطاياي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك إلا الدين، كذلك قال لي جبريل، رواه مسلم. ولأن فرض أداء الدين متعين أو متعين عليه، فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم غيره فيه مقامه. والمؤجل كالحال، لأن هو لو مات مش هينفع المؤجل والحال، لأنه يعرض نفسه للقتل فيضيع الحق. فإن كان له مال غائب فهو كالمعسر، لأنه قد يتلف فيضيع الحق. وإن تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه لما ذكرنا في الوالدين، وإن أذن له الغريم جاز له الجهاد لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن رجع عن الإذن أو أذن له أبواه في الغزو ثم رجع، أو كان كافرين فأسلم أو رقيقين فعتق قبل التقاء الزحفين، لم يجز له الخروج إلا بإذن مستأنف. وإن كان بعده فلا إذن لهما لأنه صار متعين فقدم لما ذكرنا. ماشي، الأبوين أسلم وهو طالع يستأذن، كلام واضح. أفضل التطوع على الجهاد في سبيل الله، نص عليه أحمد، ده كلام الإمام أحمد، إن الجهاد أفضل تطوع. الإمام الشافعي قال الصلاة أفضل تطوع، والإمام مالك وأبو حنيفة قالوا العلم هو أفضل تطوع. فاختلف العلماء في أفضل التطوع بين ثلاث تطوعات: الجهاد والعلم والصلاة. والراجح أن الجهاد أفضل تطوع، ثم العلم، ثم الصلاة، لأن الجهاد نفعه متعدي، والعلم نفعه متعدي، والصلاة نفعها غير متعدي. طيب الجهاد أفضل من العلم رغم أن الاثنين نفعهما متعدي، قدم الجهاد لأنه نفعه أكبر من العلم، لأن الجهاد يدخل الكافر في الإسلام، والعلم يعلم المسلم أركان دينه، فإدخال الناس في الإسلام أولى من تعليم الناس، مقدم يعني. وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه، وأي عمل أفضل منه، والذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، قد بذلوا مهج أنفسهم. مهج أنفسهم يعني إيه؟ يعني واحد ضحى بحياته من أجل إسعاد الناس، أكبر وسام وأكبر سمة روحية. الناس آمنون وهم خائفون. قد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي ناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد، الجهاد سنام العمل. قيل ثم أي؟ قال حج، ثم حج مبرور. ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ببعض الأجوبة المختلفة، واختلاف الأجوبة في أفضل الأعمال تختلف باختلاف السائل واختلاف الحال، حال الوقت. ممكن واحد يسأله في وقت الحج فيقول له أفضل الأعمال، فيقول الحج، مش وقت أضحية، أفضل الأعمال أضحية، وقت رمضان أفضل الأعمال صدقة، وهكذا. يختلف باختلاف الزمان وبيختلف باختلاف المكان. واحد في مكة بيقول أفضل الأعمال العمرة والطواف، الصلاة في البيت، باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الأشخاص. شخص نفسه مقبل على العلم أفضل الأعمال العلم، واحد مجاهد أفضل الأعمال الجهاد، وهكذا. فاختلاف الأسباب جعل فيه اختلاف لفضائل الأعمال. غزو البحر أفضل من غزو البر، لما روى أبو داود عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. رواه ابن ماجه ضعيف. عن أبي ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. ضعيف. ولأن غزو البحر أعظم خطر، فإنه بين خطر القتل والغرق، ولا يمكنه الفرار دون أصحابه. فصل. وفي الرباط فضل عظيم، وهو المقام بالثغر مقويا للمسلمين، والثغر كل مكان يخيف العدو ويخافه. قال أحمد ليس يعدل الرباط والجهاد شيء، اللي هي الحدود بين الكفار والمسلمين، ويدخل في ذلك أيضا المطارات العسكرية لأنها ممكن تنضرب بصاروخ، والرادار، لأنه حتى لو كان في وسط المسلمين لأنه عمل مباشر مع العدو، فكل الأعمال المباشرة مع العدو فهو في رباط وإن لم يكن على الحدود. خلاص، يبقى في معنى اللي هي الحدود وكل الأعمال العسكرية داخل بنيان المسلمين، ولكن إيه؟ لا علاقة بالعدو، لأن كل ذلك يرهب العدو. برضو اللي واقف مثلا على بطارية صواريخ أو مثلا صدادة صواريخ، ماشي، قواعد مقاومة يعني. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. حديث صحيح، عندكم صحيح؟ وليس لأقله وأكثره حد، وتمامه 40 يوما، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. ده ضعيف، ولكن في إجماع على أن 40 يوم أفضل شيء، ويروى ذلك عن عمر وأبو هريرة. رباط، الرباط اللي هو الإقامة في الثغر، بس الإقامة في الثغر ده معناه صدر العدو وإن لم يجاهد، لأن طول ما البلد دي مسكونة العدو إيه؟ يأس إنه أو خايف يدخلها، إنما لو هاجرها أهلها ومشهم فده تشجيع للعدو باحتلالها. وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا، لأنه نفع للمسلمين وأشد خطر، ولا يستحب نقل أهله إلى الثغر المخوف، نص عليه أحمد وقال: أخاف عليه الإثم، لأنه يعرض ذريته للمشركين. يعني واحد يعني سمع عن فضل الرباط، خد عياله ونقلوا كلهم في الأراضي الحدودية، فبيقول يأثم أن يعرض ذريته أن هو تبقى سبي للمشركين. قال عمر رضي الله عنه: لا تنزل المسلمين في ضفة البحر، على أساس أن هم يعني مقابل العدو. ويستحب لأهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الأعظم لصلواتهم، ليكون أجمع لهم إذا حضر النفير، فيبلغ الخبر جميعهم، ويراهم عين الكفار فيخافهم ويخافون منهم. لما الكفار يشوفهم كتار يخافوا. قال الأوزعي: لو أن لي ولاية على المساجد، يعني التي في الثغر، لسمرت أبوابها. يريد أن تكون صلاتهم في موضع واحد، هيقفل كل المساجد اللي في البلد ويسيب مسجد واحد تجتمع فيه الناس، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ده كلام الجمهور بقى اللي بيقولوا إن الجهاد على كل كافر وليس مقاومة فقط، كما يقال الآن إن الجهاد مقاومة فقط، ولأنهم أهم فتجب البداءة بهم، إلا أن تدعو الحاجة إلى البداءة بغيرهم، إما لانتهاز فرصة فيهم أو خوف الضرر بتركهم أو لمانع من قتال الأقرب فيبدأ بالأبعد. لذلك ويستحب التحريض على القتال، قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ويستحب ذكر الله تعالى والدعاء، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويستحب أن يدعو الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، لما روى سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن لعلي يوم خيبر: إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. ولا تجب الدعوة، نص عليها أحمد وقال: إن الدعوة قد بلغت كل أحد، ولا أعرف اليوم أحدا يدعى، إنما كانت الدعوة في أول الإسلام. قد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون، وإبلهم تسقى على الماء، فقتل المقاتلة وسب الذرية، اتفق عليه. وإن اتفق في الجزائر البعيدة من لم تبلغه الدعوة وجبت دعوتهم. يبقى وجوب الدعوة ده في حالة أنه لم يبلغه دعوة الإسلام، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، فلا يجوز قتلهم على ما لا يلزمهم. لا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ولا لجماعة أن يفروا من مثليهم. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وهذا أمر بلفظ الخبر، لأنه لو كان خبرا بمعناه لم يكن تخفيفا، لوقع الخبر بخلاف المخبر عنه، والأمر يقتضي الوجوب إلا متحرفا لقتال. يبقى احنا الأعداد المسموح بها الضعف العدد بشرط تساوي أو تكافؤ العدة، ماشي؟ ما احنا ممكن نكون مثلا أكتر منهم وليس لنا سلاح مثلهم، هم معاهم دبابات وإحنا معانا طوب، ففي الحالة ديت إيه؟ فرار. إلا متحرفا لقتال، وهو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من مكان منكشف إلى مستتر، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارها، اللي هو بيسميه إيه؟ انحراف منورة، أو انسحاب تكتيكي، أو اللي هي خطط عسكرية، ولا يقصد بها الهروب ونحو ذلك مما هو أمكن له في القتال، أو متحيزا إلى فئة. ده الحاجة التانية، لقى نفسه ضعيف فتحيز إلى فئة، يعني إيه؟ في وراء جيش أقوى منه، فهيرجع انسحاب للجيش عشان يغير عليه مرة أخرى، ينضم إليهم ليقاتل معهم. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يبقى هم دول السببين، التحرف والانحياز، وسواء قربت الفئة أو بعدت. لما روى ابن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص المسلمون حيصة عظيمة، وكنت في من حاص، فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بغضب من الله، فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا له نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن عمر أنه قال أنا فئة كل مسلم، وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة في الشام وهو في المدينة، وكان أبو عبيدة بالعراق وهو في المدينة. وطبعا قصة مؤتة فاكرينها، مع عمر لما خالد بن الوليد يعني قتل زيد، وبعدين جعفر وعبد الله بن رواحة، ثم تولى القتال خالد من غير إمرة، فلما تولى القتال رأى أن ينسحب. تعرف المشركين كانوا عددهم كم؟ 200,000، والمسلمين كانوا 3,000. قتل من المسلمين 12، وقتل من الكفار 6,000 بالجرحى. شوف يعني لا، ومع ذلك خالد قال لو احنا مشينا كده احنا هنخلص، لو كل واحد يعني لو 12 هم قتلوا 3,000 وجرح 3,000، طيب لو كل واحد قصاده 30 ولا 40 واحد، طب ما احنا هنفنى، يعني قوة غير متكافئة رغم الانتصار الشديد. فخالد بن الوليد رأى ان هو ينسحب، وان كان العدو اكثر من المثلين لم تجب مصابرتهم، لان الله تعالى لما فرض مصابرة المسلمين دل على إباحة الفرار من الزائد عليه. وقال ابن عباس من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فما فر، لكن إن غلب على ظنهم الظفر فالأولى لهم الثبات ليحصل لهم الأجر والغنيمة ومسرة المسلمين بظفرهم، وإن غلب على ظنهم الهلاك بالإقامة والنجاة بالفرار فالفرار أولى لئلا يكسروا قلوب المسلمين بهلكهم، وإن ثبتوا جاز لأن لهم غرضا في الشهادة، وإن غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والانصراف فالأولى الثبات ليحصل لهم ثواب الشهداء الصابرين المقبلين، ولأنه يجوز أن يظفروا فيسلموا ويغنموا. فقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع صبره، وإن خشوا الأسر قاتلوا حتى يقتلوا لينالوا شرف الشهادة، ولا يتسلط الكفار على إهانتهم وتعذيبهم. هنا بقى مسلم خاف على نفسه الأسر، ممكن يدخل ويقاتل. طيب لو أسر هل يجوز أن يقتل نفسه؟ يجوز في حالة واحدة بس، إن خشي أن يعلموا منه سر يحدث فيه نكاية للمسلمين. هو معاه سر من أسرار الحرب، ولو عرفوه هيتضرر المسلمين. فإما هو مخير بين الصبر والعذاب، ويجوز له أن يقتل نفسه. لا، ولا يتسلط كفار وإن استأثروا، وإن استأثروا جاز، لأن عاصم ابن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة في عشرة رات كانوا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفرت إليهم ذيل بقريب من 100 رجل رام، فعرضوا عليهم أن يستأثروا يسلموا نفسهم يعني، فأبوا، فقتلوا عاصما في 7، ونزل إليهم خبيب وزيد على العهد والميثاق، فلم يذم أحدا منهم. وإن ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون، فما غلب على ظنهم السلامة فيه فالأولى فعله، لأن في صيانتهم عن الهلاك، وإن ثبت جاز. كده إيه؟ السفينة بتتحرق، يا إما يصبروا ويموتوا، يا إما يلقى نفسهم في البحر، فالأولى فعله يعني. شوف الأصلح يعني. قال أحمد: كيف شاء صنع. وإن تساوى الأمران فهم بالخيار بين المقام بالسفينة وإلقاء نفوسهم في الماء، لأنهما موتتان، فأختاروا أيسرهما. وعنه أنه يلزمهم المقام لئلا يكون موته بفعله، فيكون معينا على نفسه. والراجح أنه هو مخير بين الأصلح، ربما هو لما يرمي نفسه في البحر ينجو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.